أبو حنيفة أن الفاعل والمفعول فيه يلقيان من فوق شاهق جبل ثم يرجمون من الجبل بالحجارة، هذا إن كان المفعول فيه غير مكره، وإلا فلا يرجم معه. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وهي الطريقة الشرعية، فإن الشيطان قد قعد للإنسان بكل طريق كما قال صلى الله عليه وسلم، في طريق الإسلام، في طريق الهجرة، في طريق الالتزام بشرع الله. وشغلة الشيطان ووظيفته هي التبديل والتغيير في المناهج والفطرة، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير الفطرة ونفسها رأسا على عقب. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي معتدون، أي خرجتم على الحدود التي رسمها الله تعالى، لأن الله أحل لكم النساء وحرم عليكم الرجال. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. أصبحت هذه المعصية أمرا مستحلا وأمرا طبيعيا وأمر تتباهى به الناس، حتى استنكروا على من ينكر وعلى من يرفض، واعتبروه من المتطهرين، إنهم أناس يتطهرون، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وفي هذا الزمان، في هذا القرن، جميع الموبقات وجميع أنواع الشرك والكفر التي ظهرت في الأمم السابقة تجدها موجودة في المجتمع العالمي اليوم، لا شك في ذلك. مثلا مسألة اللواط مسألة مقننة، لها تشريع ولها قانون في بلد زي إنجلترا التي تحبونها وتودون أن تلحقوا بها. هذا هو البعيد عنا الذي لم يفهم دين رب العالمين. فهؤلاء قننوا لللواط، بل قد أعلن منذ فترة أن قسيسا قد عقد النكاح بين رجل وآخر في الكنيسة، وكانت هذه أول واقعة في الكنيسة، عقد قران بين رجل ورجل. فهذه مسألة عادية، بل يكتبون عنها وعن مميزاتها ويؤلفون لها، مسألة غير مستنكرة وغير مستبشعة في مثل هذه المجتمعات. فإذا قال لهم أن هذا باطل وأن هذا انتكاس وأن هذا حرام، استنكروا عليه وقالوا إيه، إنهم أناس يتطهرون. هذا واقع المجتمعات اليوم. إذا جئتهم ما يخالف ما قد استحلوه استنكروا ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم أن المعروف يصبح منكر وأن المنكر يصبح معروف. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. في هذه اللحظة كما بينا في سياق السورة من قبل، أنه في اللحظة التي يصل فيها المجتمع إلى مرحلة الصد عن سبيل الله، يجب على الداعي أن يعلن براءته وأن يعلن كفره باعتقادات الناس وبأعمال الناس وبما يفعلونه. يعني البراءة والتبري أمر ضروري لما يصل المجتمع إلى مرحلة الصد عن سبيل الله ورب الحق. لكن طالما المجتمع بياخد ويدي معاك، يبقى أنت كمان بتاخد وتدي معاه، ولا تستعجل لهم كما قال ربنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما إن صدوا وأبوا وقالوا سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين، عند ذلك يجب أن تعلن براءتك من المشركين. وإذا لم تعلن فإن العذاب إذا جاء للأقوام أخذك الله تعالى معهم. لذلك ما من نبي إلا تبرأ من قومه في اللحظة التي يعلنون فيها رب الحق ربا نهائيا. ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، افعل أو ائتنا بعذاب الله، ائتنا بكذا، ائتنا بكذا. عند هذه اللحظة يتبرأ النبي من هؤلاء من قومه. فلا بد من فهم هذه المسألة فهما دقيقا. على مستوى الفرد، قد تدعو فردا من الأفراد إلى دين الله عز وجل، ثم يصل معك هذا الفرد إلى مرحلة الصد، وإنه يقول لك ما فيك فايدة فيه، أنا كده ونظامي كده. يجب أن تتبرأ منه، يجب أن تعلن كراهيتك وبغضك له ولعمله حتى يتوب ويرجع. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا فعل لوط عليه السلام لما قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، هنتربك من بلدنا، ما عاد في داهل، ما عاد يقول طيب زي بعضه، نعمل اي حاجة احسن من نفيس لعملكم من القائلين. وبعد ذلك توجه الى رحمن السماوات والارض ورحيم الدنيا والاخرة، رب نجني واهلي مما يعملون. نجني أهلي من عاقبة عملهم، لأنهم قد استوجبوا العذاب بإصرارهم على هذه المعصية. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. وكما قلنا أن نصر الله يأتي فورا بعد مرحلة المفاصلة وبعد مرحلة البراءة من المشركين ومن المفسدين في الأرض. فطالما قد تبرأ الذين آمنوا من الذين كفروا وفاصلوهم، عند ذلك يتنزل نصر الله ويفصل بين الفريقين. فنزل وجوزا في الغابرين، وهي زوجه التي أصرت على ضلالها وعلى شركها وعلى عصيانها ولم تؤمن مع زوجها. وفي هذا دلالة أن الهدى هدى الله، وليس الهدى بكثرة الأدلة ولا بوضوح الأدلة، بل الهدى هدى الله تعالى. فكثير من الأنبياء كفرت أزواجهم أو أولادهم أو آباؤهم أو أعمامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه مع أنه يعيش بين ظهراني ويدفع عن دين الحق. ونوح عليه السلام ما استطاع أن ينجي زوجه ولا أن ينجي ولده من عذاب أليم، فماتوا على الكفر وعلى الشرك المسيء. كذلك أبو إبراهيم مات على الكفر، وكذلك زوج لوط مات على الشرك والكفر والعصيان لرب العالمين. دل هذا على أن الهدى هدى الله، الهدى هدى الله، ليس لكثرة الأدلة ولا بأنك تسفق على الناس أو لا تسفق على الناس أو تحب لهم الخير أو لا تحب لهم الخير، بل الأصل والمرجع هو الله سبحانه وتعالى في مسألة الهداية ومسألة الضلالة، كما فصلنا ذلك منذ شهور. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فجاء مطر المنذرين. أرسل الله تعالى عليهم مطرا حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جاء الملائكة جبريل ورفع هذه القرية من جذورها ومن أصولها إلى السماء الدنيا، حتى سمع ملائكة السماء الدنيا أصوات الكلاب وأصوات الشياه، ثم قلبها رأسا على عقب. ذلك لأنهم أصلا قلبوا الفطرة ونكسوا فطرة الله، فنكسهم الله تعالى، فانتكسوا إلى سبعة أراضين في الأرض، ومع ذلك أرسل الله عليهم حجارة من السماء مسومة أي معلمة، يعني هذا الحجر مخصيصا لفلان الفلاني، اقتلي فلان اقتلي فلان اقتلي فلان ابن فلان كما قال السلف. فكل حجر مسوم معلم لشخص بعينه لا تفوته ولا له محيط عنها. ثم يبين الله تعالى أن هذه الحجارة موجودة عندنا لكل من ينحو نحوهم وينتهج نهجهم وما هي من الظالمين ببعيد. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم إنها آية وإعجاز أنه بعد أن كان المؤمنون هم المعرضون للإخراج وهم المعرضون للطرد، أصبحت الكثرة الكثيرة الطاغية الباغية هي التي أخرجت، بل أخرجت من ظهر الأرض ودخلت في أعماق الأرض. دل ذلك على أن المؤمن لا ينظر إلى القلة ولا ينظر إلى الكثرة، ولا يقول أننا ضعفاء وأن الطغيان وأهل الطغيان أكثر منا عددا وأكثر منا عدة، بل الذي ينظر إليه الرحمن هو هل هذه القلوب قلوب مليئة بالإيمان أم فارغة من الإيمان. فإن كانت مليئة بالإيمان فإن النصر آت لا محالة، وإن الله تعالى مدمر على الأكثرية مهما كان عندها من أجهزة التجسس أو أجهزة الاستخبارات أو أجهزة البطش أو الإرهاب. ذلك لأن الله كيده لا يبور، أما كيد هؤلاء فهو يبور، فإنهم ينسون وإنهم يغفلون. والله تعالى قلوب العباد بين إصبعيه، فهو الذي يحرك كل القوى بأمره ونهيه. إذا كان الأمر كذلك فاعلم وتيقن أن الله تعالى ناصر القلة المؤمنة بشرط أن تكون مؤمنة. هل أنت من هذه القلة القليلة المؤمنة أم لا، الذي تبحث عنه دائما صلاح قلبك وصلاح عملك؟ عند ذلك لا تخاف ولا تخشى بطش أحد، فإن الله تعالى معك مؤيدك وناصرك، وإن الله تعالى آخذ الذين كفروا أخذ عزيز مقتدر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.